ثم أما بعد، فنعود إلى حديثنا حول الذكر ومسالكه، وكيف يقرأ القرآن الكريم على أنه ذكر من رب العالمين، وكيف يمكن للمؤمن أن يستثمر حقائق الإيمان من كتاب الله جل وعلا. وليس كل تال أو قارئ للقرآن بذاكر، وإنما الذاكرون هم المفردون. كان النبي عليه الصلاة والسلام سائرا في طريق مكة مع أصحابه في سفر، فرأى جبلا في الطريق اسمه جمدان، جمدان اسم جبل من الجبال التي في طريق مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أصحابه أو قافلته، فقال لهم كلمة كانت من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أي من الأحاديث الجامعة المانعة من الحكم الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث من أهم المفاتيح لفهم الذكر، من حيث هو معراج إلى الله جل وعلا، ومن حيث هو حركة قلبية سير. فقد جمع فيه عليه الصلاة والسلام بين دلالتين، الغاية منهما والمقصود منهما إنما هو الدلالة الثانية التي تفهم بعد من سياق الكلام، ومعنى ذلك كما يلي: الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مسافرون غادين في الطريق، فرأى جبلا في الطريق، وكل جبل هو علامة من علامات الطريق، أمارة كيعطيهم الميزان ديال المسافة اللي قطعوا والمسافة اللي بقية. والنبي عليه الصلاة والسلام له أسلوب نبوي في تربية أصحابه وفي تبليغ المعاني، ما كان أعظم منه ولا أبلغ من المبلغين والدعاة في العالمين ومن المربين عليه الصلاة والسلام. فنبههم إلى حقيقة مادية أولا على سبيل التعليم، نبه الصحابة ديالو اللي مسافرين معه لواحد الحقيقة هم عايشينها، وهي حقيقة المسافة والسفر والمرحلة اللي قطعوا، فقال لهم: سيروا، أي جدوا في السير، زيدوا اجتهدوا مزيان، رحنا قربنا. هذا المعنى ديال السياق، والدليل على أن احنا قربنا هذا جمدان، هذا الجبل الفلاني جمدان، كدنا نصل إليه وهو علامة على قرب الوصول. فإذا نحن قد سرنا جيدا، فأكملوا السير وجدوا وزيدوا في همتكم وفي سيركم. ثم خرج من هذا السياق، من سير الأرض إلى سير الغيب، ومن سير عالم الشهادة إلى سير عالم الغيب، من السير في الأرض إلى السير في السماء، فقال: سبق المفردون. هنا تبدل الكلام، فأيقظ في قلوبهم شوق الاجتهاد أولا لزيادة السير والاجتهاد في قطع المسافة اللي هي في الأرض، حرك في القلوب ديالهم الشوق باش يوصلوا، وزادهم تشجيع على أنهم مزيان، راهما مشاو مزيان وقد قرب موعد وصولهم، وها هو ذا جبل علم في طريقهم على أنهم قطعوا مسافة جيدة. لكن إنما كان ذلك كذلك من أجل أن يرتقي بهم من سير إلى سير أعلى، وهو سير المعراج الرباني الروحاني، سير القلب وليس سير القدمين. فقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، اللي سبقوا واللي غاديين يسبقوا إنما هم المفردون. مفردون جمع مفرد، فرد يفرد تفريدا، أي جعل الشيء الواحد فردا، والمقصود إنما هم الذين يوحدون الله جل وعلا، ويعتقدون ويوقنون ويشاهدون بقلوبهم أن الله فرد صمد أحد أحد لا شريك له، تفريد، وهو منزلة من منازل الإيمان، منزلة التفريد والتجريد. يجردون الله عن كل نقيصة، تجريد، يجردونه عن كل نقيصة، ويفردونه بالوحدانية جل وعلا. سبق المفردون، هادوك الجموع ديال الصحابة عمرهم ما سمعوا هذه الكلمة ديال المفردون. ثم هما كانوا في معنى ديال الرجلين وديال المشي على الأرض، فما فهموش كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على الطريق وعلى الرجلين والسفر، شوية يقول لهم سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ ما المفردون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فارتقى بهم في الجواب إلى غاية الكلام ابتداء، يعني من اللي جاوبهم عاد بان المعنى ديال قوله عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان، ماشي لما قال لهم سيروا يعني المقصود بالدرجة الأولى هو اجريوا، لا، إنما طلب منهم أن تسير قلوبهم، سيروا سيروا إلى الله، أما الطريق رقوا غدي فيها. فآخر المعنى دل على أوله، آخر الكلام يفسر أول الكلام، وهو ما يسمى باللواحق التي تفسر السوابق، المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا يبين أن التوحيد ليس عقيدة ذهنية مجردة فقط، كلا، بل هو عمل وشعور ووجدان، هو ذكر الله كثيرا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء هم المفردون، هم الموحدون، أي حينما تشاهد بقلبك وببصيرتك أن الله واحد أحد فرد صمد، تنزه جل وعلا عن الشريك، وترى في كل شيء له جل وعلا أثر صنعة وأثر فطرة وأثر خلقة، أي حاجة تشوفها في خلق السماوات والأرض تشوف فيها نور وشعاع من أنوار اسماء الله الحسنى، من نور اسمه جل وعلا الخالق أو الفاطر جل وعلا، أو الرزاق أو الحكيم أو المحيي أو المميت، ما شئت من الأسماء كلها أسماء الله الحسنى أنوارها تفيض على الخلق في كل صغيرة وكبيرة، لا شيء يعزب عن علم الله وعن قدرته وعن أمره ونهيه من الأمر الكوني القدري، تحج ما خرج من الدائرة ديال القضاء والقدر خلقا وتقديرا وتدبيرا. فتشاهد آنئذ أسماء الله الحسنى أنوارا أنوارا توحد من خلالها الواحد على أن كل شيء يرجع إليه خلقا وإحياء وإماتة وإعاشة وتقديرا وتدبيرا. ولذلك كان جل وعلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا التوحيد، هذا لا ينال بالتصور، ما كيتفسرش وما كيتشرحش، وإنما يشاهد ببصيرة القلب ببصائر الوجدان، ولا يمكن لقلب صادئ أن يشاهد شيئا. القلب اللي مصدي المرايا ديالو مسخة ما عنده ما يشوف، فتحتاج إذن لصقل مرآة القلب لتشاهد المشاهد التوحيدية على صفاء، تحتاج لتطهير هذا القلب كما سبق الكلام قبل بهذا المسجد وبغيره، تحتاج إلى تطهير هذا القلب. التوحيد الحقيقي مشاهدة، ولا مشاهدة إلا بصفاء القلب، ولا صفاء للقلب إلا بذكر الله. ولذلك قال المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ما دمت تذكر الله حقا وكثيرا بالصباح وبالمساء فإنك تصقل مرآة قلبك وبصيرته، فتصفو كما يصفو زيت الزيتون، نور على نور، فإذا بك تشاهد آنئذ آلاء الله ونعمه، وتشاهد جلاله وجماله في كل شيء، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو جل وعلا يراك. هذه عقيدة التوحيد التربوية وليست ذهنية فقط، ضروري في الذهن ديالك يوقع توحيد لله نفيا وإثباتا، على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على ما قرره السلف الصالح لا خلاف في ذلك البتة، ولكن مجرد جعل ذلك في ذهنك لا يكفي، لأنه لا ينتج ثمرة عملية، ولا توحيد بغير عمل، توحيد خدمة، سير، قال سيروا، ما قالش قعدوا وقفوا رقدوا أبدا، سيروا، هذا توحيد. ولذلك قال في الحديث الآخر الذي سبق أن بيناه مرارا أيضا، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الإدلاج السفر بليل، هذا معنى الإدلاج، مدلج أدلج يدلج فهو مدلج، أي خرج يطلب السفر بالليل، السرى يسمى أيضا. فمن خاف الله حقا أدلج، أي صار إليه بليل، ما يبقاش يتسنى حتى الصباح حتى يأذن مؤذن ديال الفجر، لا، خوف الله قد ملأ قلبه فطرد النوم عن عينيه، ولم يجد مضجعه آمنا ولا مطمئنا، بل نهض إليه جل وعلا، يسبق إليه، يعجل إليه، ليرضى جل وعلا. يسبق الذاكرين ويسبق السابقين، أحد الصالحين قبله سمع طيرا يسبح الله بصحر، ضربته الفيقة بالصحور وسمع هذاك الطير ديال الصحور، كاين واحد النوع ديال الطيور كيغرد بالصحور قبل الفجر، فأيقظه طير الصحاري فبكى وقال: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، وأزعم أني عاشق ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم، كذبت ورب البيت لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. فهذا الحمام الذي سبقه إلى ذكر الله قد ضمت جعه، لأنه علم أن من خلق الله ما هو ومن هو أكثر منه شوقا إلى الله جل وعلا وأشد منه محبة في الله جل وعلا. هذا المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. والخوف هو عين التوحيد، لأن الذي يخاف الله حقا هو الموحد، لأنه عرف جلال الله فخافه. الخائف تعرف على جلال الله ذو الجلال، والمحب تعرف على جمال الله. فإنما الموحد من وقع بقلبه خوف ومحبة. ولذلك المؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله: كالطائر يطير ويسير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء وهو جناح المحبة. هذه المعاني أيها الإخوة هي التي ينبغي للمؤمن أن يجعلها في قلبه من بعد أن يصفي عقيدة التوحيد في ذهنه، أن يجعل في قلبه هذه المعاني ليكون قلبه حيا لا ميتا، وليتفاعل ما وقر في القلب مع ما وقر بالذهن والتصور، وليكون من السائرين: سيروا سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وليكون من المدلجين، لأن المدلجين يصلون مع الفجر، يصلون مبكرا. والذي أراد أن ينجح في عمله وتجارته يخرج إليها بليل ليدركها بصباح، والأشغال كما قيل في الحكمة تقضى صباحا، والأرزاق توزع صباحا، والخيرات والبركات تنزل صباحا. فيا بئس من عدم حياة الصباح وحرم لذة الصباح ولذة البكور. مع الأسف، والله مع الأسف، كثير من المغاربة ضايعين في الحياة ديالهم، لا يستيقظون حتى تشرق الشمس، فصلوا أو ربما لم يصلوا، عمر ديالهم ضايع، لا يحضرون ساعة ميلاد النهار، وساعة ميلاد النهار هي ساعة ميلاد الحياة للذي يتذوق الحياة حقا ويبصر جمالها حقا. وهنالك يكون المؤمن على موعد مع الله في حشد مع الملائكة، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر. في صلاة الفجر هؤلاء هم المدلجون الذين يصلون في الموعد، وهم السائرون الذين يسبقون ويصلون قبل الموعد، وهؤلاء أعلى درجة. سابق المفردون، سابق المفردون. القرآن الذي أراده ذكرا يأخذه هكذا، على أنه سير، ماشي قراية تتلى هكذا بشكل جامد، لا، على أنه سير مشي حركة إلى الله، معراج عبر السماوات من الأرض إلى السماء السابعة إلى الملأ الأعلى. الذي لا يأخذ القرآن هذا المأخذ لا يحصل له الذكر بالقرآن، وهذا نتيجة أخذ القرآن على منهج التلقي كما سبق بيانه في حصص سابقة. تأخذ القرآن على منهج التلقي كما أخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينا وفصلنا، توقع بقلبك هذه الأحوال، أحوال المشاهدة لجمال القرآن. ولذلك العبد الذي يتدبر آية القرآن وصوره يجد حقائق الإيمان تتدفق لا تنفد، حقائق الإيمان كتفيض كالغدران حل أنهار، تفيض بماء عذب زلال كالشلال من عيون لا تنضب ولا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا هو كلام الله، هكذا هو القرآن العظيم. ف فلذلك يعني عدد ديال الناس كي عنده مشاكل نفسية أو عنده مشاكل عقدية أو عنده جفاف في القلب، كتقول له قرأ القرآن، كيقول لك كنقراه ولا يتحول مني شيء. لا تقرأه أبدا، مستحيل أن تكون قارئا للقرآن بحق ولا يقع في قلبك تحول، ما يمكنش، لأن مع أنت قراءة القرآن أنك تتحرك تسير تمشي، فكيف تقول لي كتمشي وما كتحولش؟ ما يمكنش. أنت هنا مثلا في مدينة مكناس وقبط طريق الفاس أو الطنجة وغادي فعلا كتمشي وتقول لي ما كنتحولش، كتحول، لأنك حينما تلتفت يمينا وشمالا تجد مكانك غير المكان الذي كنت فيه، وتجد أحوالك ومشاهدك غير المكان وغير الأحوال وغير المشاهد التي كنت فيها. اللي راكب في واحد القطار وغادي من محطة لمحطة، كل محطة كيلقاها في شكل، أحوالها أخرى، مناظرها أخرى، أشكالها أخرى. لماذا؟ لأنك تسير. أما إلا راكب في واحد الحافلة معطلة واقفة، طبعا ملي تجلس ساعة ساعتين ثلاث سوايع الضرب الفكري من شمال تلقى موضعك هو موضعك. فقارئ القرآن الذي لا يقرأه على أنه حركة وسير إلى الله مثل الذي يركب حافلة معطلة خاسرة واقفة. أما قارئه الذي يقرأه على أنه حركة سير، سيروا، سبق المفردون، هؤلاء وهؤلاء فقط يجدون أحوالهم غير الأحوال، ويجدون الشفاء ينزل عليهم حقا. ينزل القرآن عليك كما ينزل شلال الماء البارد، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، برك صافية من الماء الزلال تسبح فيها بوجدانك وتجد أحوالك تتغير، قطعا تتغير. القرآن الذكر يؤخذ هذا المأخذ، وإلا أش من حكمة باش رب العالمين يلزم علينا بعض الصور وبعض الآيات نقراوهم ديما؟ لكل ما كانت القراية كتبدل والأحوال كتغير لما ألزمنا بقراءة أم الكتاب سورة الفاتحة في كل ركعة أزيد من 17 مرة في النهار، 17 ركعة مفروضة، والمؤمن يصلي قطعا أكثر من ذلك بالسنن المؤكدة والمندوبة والنوافل. يعني علاش نعودوا الكلام؟ الحمد لله رب العالمين في الركعة الأولى، الحمد لله رب العالمين في الركعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، اليوم، غدا، بعد غدا، ديما الحمد لله رب العالمين. لو لم تكن الصورة حركة تسير بوجدانك إلى الله لما تقرر تكرارها، وهي خلاصة القرآن كله. سورة الفاتحة هي الخلاصة ديال القرآن كامل، كل كتاب له مقدمة، ومقدمة القرآن الفاتحة، والمقدمة تعطيك خلاصة الكتاب، وسورة الفاتحة كذلك تعطيك خلاصة المصحف الكريم، أم القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. وأقسم أنه ما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، وكذلك سائر الآي والصور بعد، مش زعما غير هي اللي هي حركة وجدانية تعطيك حركة وجدانية، لا، كل القرآن، كل القرآن يعطيك حركة وجدانية وسيرا إلى الله جل وعلا، لكن كتختلف الخصائص ديال كل آية وكل صورة. كل آية في القرآن وكل صورة عندها خصائص، عندها علاجات معينة، عندها بناءات تربوية خاصة وهدايات خاصة قد لا تجدها في غيرها بشكلها وبتفصيلها. فإذا العبد حينما يحمد الله رب العالمين المفروض فيه أنه يقرأ ذلك ببصيرة وجدانه ويشاهد هذا الحمد في تلك اللحظة. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين فشاهد حمد الله من حيث هو رب العالمين، إذا شاهدت هذا اليوم فستجاهده بمقدار، وليس بكل مقدار، بل بمقدار ما عندك من استعداد في هذه اللحظة، استعداد إيماني وإخلاص وإقبال على الله جل وعلا. وفي الركعة الثانية، ماشي نقول لك في الصلاة اللي جاية من بعده ولا حتى الغدا، لا، في الركعة الثانية تجد لها ذوقا آخر وطعما مختلفا وحالا غير الحال ومشاهد غير المشاهد، لأنك أنا إذن ارتقيت درجة. رأى القرآن دير بحال شي معراج، دروج دروج، الدرجة الأولى ماشي هي الدرجة الثانية. الحمد لله رب العالمين في الركعة الأولى درجة، والدرجة كتعطيك منظر لأنها علو، تشاهد الحقائق من علو، من الفوق كتشوف واحد المنظر من الفوق بدرجة، بالقيمة ديال درجة. لما تعاود تقرأ الحمد لله رب العالمين مرة أخرى كتطلع درجة أخرى، تشوف منظر أخر، هذا المنظر الجديد لا ينسخ الأول، ماشي كي ينقضوا ويقول ماشي صحيح، لا، كيزيدك عليه. لأن مساحة النظر الأولى راها عندك، كتزيد مساحة نظر أخرى بسبب علو الدرجة الثانية تضيفها على الحقائق الأولى، فتزداد معرفتك بالقرآن، وإذن تزداد معرفتك بالله. هؤلاء هم السابقون، هم المفردون، هم الذين يدلجون ويسيرون إلى الله جل وعلا. وسبحان الله العظيم، كما قال العلماء وكما شاهد الربانيون، تجد نفسك تتلذذ بصورة الفاتحة، تبدأ تعجب، هذه الفاتحة شحال حلوة وكأنك لا تشبع من قراءتها حقيقة، بل بعض الأحيان كتبدأ تعجب، كتقول كأنك عمرك ما قريتها. لماذا؟ لأنك ما كتوقف شيء عند الحروف، لأن الحروف راك مولفهم، الحاء هي الحاء والميم هي الميم والدال هي الدال وهلم جرة، ما كتبدل شيء الحروف، ولكن المشاهد تتبدل. والذي طلب منا حين نقرأ القرآن ماشي نبقاو على ظاهر الحروف، بل نعيش المعاني، وذلك طلب قرآني مؤكد. أفلا يتدبرون القرآن، ماشي توقف عند الرسوم والأشكال والأشباح، وإنما تسعى لاستكناه الأرواح والنظر في ملكوت السماوات والأرض. أنا إذن تتعرف إلى الله من خلال اسمائه الحسنى، ومن خلال جمال خلقه وجلال سلطانه جل وعلا، من حيث هو رب للعالمين، فتجد أن الكلمات لا تكفي للحمد، كتقول الحمد لله رب العالمين، تحمد الله على ما وجدت من نعمة الخلق ونعمة التقدير ونعمة الرزق ونعمة الهداية، وقلبك لا يشبع من الحمد، ما كتشبعش من الحمد لله رب العالمين. لما؟ لأن نعم الله لا تزال عليك متدفقة، الرزق ديال الكريم سبحانه متدفق عليك، الخيرات دياله نازلة إليك، سبقوه وفضله السابق أبدا وأزلا عليك متدفق. لا تجد لسانا يكفي لاستيعاب هذا الحمد إلا أن تكون من الخاضعين الراكعين لله الواحد القهار. لما تجد الرغبة وانت تقرأ القرآن، الرغبة في الركوع والشوق للسجود، فاعلم أنك قد وجدت آنئذ القرآن، عاد لقيت القرآن ديك الساعة، وعاد بديت تذوق وبديت تكتشف سورة الفاتحة. وستجد قطعا إن اتبعت هذا المنهج العجيب القرآني الرباني، ستجد أن الأعمار لا تكفيك وأن الأوقات لا تكفيك لاستيعاب ولا صورة واحدة بل ولا آية واحدة من كتاب الله. هذا ذكر، هذا كيكون ذكر فعلا، لما كتقرأ الحمد لله رب العالمين كتحس بأنك كتذكر. ورأس الذكر القرآن الكريم، رأس الذكر القرآن الكريم. ولا ذكر لمن لم يذكر الله بالقرآن أولا. نعم يمكن لك تذكر الله عز وجل ويسن لك أن تذكره، ويندب تندب إلى ذلك بالسنن وبما تنشئه أنت من الألفاظ الموافقة للمخالفة للأصول، بما استطعت وبما ألهمك الله جل وعلا على قدر علمك وعلى قدر أشواقك لك ذلك، ولكن بشرط أن يكون القرآن في كل ذلك دليلك ديرو قدامك. فراك وقال الإنسان واحد الغلط من اللي يقول ودي أنا هاد الآيات وهاد الصور ما فيقوش القلب ديالي، مشي ندير أذكار ديال سيدي فلان ولا علان، هذا خطير جدا، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج قد يفعله بك الشيطان ليهون من شأن القرآن في قلبك، وتلك مهلكة كبرى، خطر، احذر. راك ما عرفتش إذن القرآن، تحتاج إلى معرفة القرآن ما هو إذن. عاود رجع، أنا كنقول وما زلت قلت هذا الشيء، ما كيلغيش أنك تذكر الله بألفاظ نبوية أو بألفاظ تنشئها أنت أو يعلمها لك غيرك. ولذلك يمكن لك تذكر الله تعالى بلغة أخرى، بالأمازيغية مثلا، باللهجة العامية، بالفرنسوية للذي لا يعرف العربية، ماشي معنى أن ذكر الله عز وجل لا يصح إلا إذا كان بالعربية كما يعتقده بعض الجهال، كلا أبدا. لكن رأس الذكر، رأس الذكر، الرأس دياله القرآن، للذي يعرف مفاتحه، ويجب أن تتعلم مفاتحه. ما يجيش إبليس يقول لك وانت أمي ما قاريش خاطيك ما حازك أنت تقلب على مفاتيح القرآن بزاف عليك، كلا. يجب أن نفرق بين الذكر والتفسير، بين الحقائق الإيمانية والحقائق التفسيرية، هذه شكل وهذه شكل، بينهما عموم وخصوص، لكن ماشي هذه هي هذه، بمعنى أن الحقائق التفسيرية والحقائق العلمية من الأحكام هي شأن العلماء خاصة وطلبة العلم. هذه ماشي مطلوب من الناس كاملين يعني يفتشوا عليها ويبحثوا فيها على العموم، تأخذ منها ما يكفيك للعمل، هذاك واجب عليك باش تعرف تصلي وتصوم وتعمل الأركان ديالك، ولكن الباقي مش واجب عليك. العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرض كفاية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فهناك منذرين وهناك منذرين، وهنالك مفقهين ومفقهين، لكن أن تأخذ القرآن بمنهج الذكر واجب عليا وعليك، على القاري واللي ما قاريش، العالم واللي ماشي عالم، كل شي الناس واجب. وإلا هذه الرسالة اللي جاية من رب العالمين لمن جات؟ أجاءت للخاصة أم لكل الناس؟ طبعا وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا الموعظة هي للجميع، وإنما يقع الوعظ بالذكر، ولذلك قال جل وعلا في المحكم من الكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا ما صعيبش، هذا ما قالش فيه طائفة ولا فرقة، لا، هذا تيسير ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي أنه جل وعلا يسر كل القرآن واستعمل ال للعالمية ولعموم الاستغراق، ال بمعنى القرآن المعلوم العالم، وأيضا فيه معنى ديال كل القرآن، ماشي غير واحد طرف من القرآن لصالح الذكر، بل كل القرآن. ولقد يسرنا القرآن أي كله، فيها معنى العموم والاستغراق أيضا في جميع الأحوال ديالها ال. فإذا شكون اللي يذكر الله تعالى؟ ما دام أن هذا القرآن قد يسير للذكر، فإنما عليك بعد أن تسعى لذكر الله جل وعلا بهذا القرآن. ولهذا واجب علي وعليك وعلى جميع الناس أن يأخذوا من القرآن المعاني الذكرية والحقائق الإيمانية، وهذه ماشي ضروري حتى تكون متعمق في التفاسير عاد تعرفها، لأن المعاني الظاهرة من كتاب الله جل وعلا كافية لإعطاء العباد حقائق الإيمان والحقائق والمعاني الذكرية، لأن حقائق الإيمان مشاهدات قلبية. كل الناس يقرأ الفاتحة وكل الناس يعلم ويعرف ما معنى الحمد، تمشي الكتب التفاسير كتزيدك الدقائق والأعاجيب، نعم، ولكن داكشي اللي عند الناس كافي باش يذكروا الله به. تقرأ سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها، ليس فيها كلمة غريبة لا يعرفها الناس، معرفة مجملة، معرفة مجملة يعني عامة، هذه المعرفة العامة بالنسبة للذكر كافية، وتعطيك من المشاهد ما يعجز القلب عن استيفائه، يعني القلب ما كيكفيهش عمره، ما يكفيهش وقته باش يجمع ذاك الخير كامل. كالذي ألقى إليك بمطار من الذهب، شي واحد بدا يرمي عليك ورش عليك الأمطار بالذهب وما لقيت السطولة ولا الحجر باش تجمع، تجمع تجمع ما كفاتكش الأكياس. فكذلك الحقائق الذكرية الإيمانية حينما تنزل من القرآن من الحقائق المشاهدة حينما تحمد الله جل وعلا من حيث هو رب للعالمين. أي واحد فيكم يعيش مع هذه الآية دي. الحمد لله رب العالمين، ما غاديش ندخله في التفسير، بارك عليك داكشي اللي عندك في دماغك من معنى الحمد، ياك الدري الصغار كياكلوا كيقولوا الحمد لله، هذا يكفيك، كما قال أحد السلف اللهم إيمانا كإيمان العجائز، بارك تما يكفيني. وتحمد الله من حيث هو رب العالمين، رب سبحانه وتعالى ملشي أشياء عجيبة تجد فيها من الراحة والطمأنينة والسكينة ما لا تدرك له لا حدا ولا بداية ولا نهاية. ولذلك راه فعلا احنا المسلمين مطلوب منا نعود نجددوا العلاقة ديالنا مع القرآن، مازال مع الأسف مشكل كبير، وهذه يعني مدة طويلة وأنا أذكر هذه الحقيقة وأعيد ذكرها لأن المشكل مازال مشكل كبير، وهو أننا لا نعرف ما القرآن، ما القرآن؟ هذه الحقيقة يعني ما كافيش باش نجيب لها تعريف جملة ونقول هو كلام الله المنزل على عبده المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته إلى غير ذلك مما قيل في حد القرآن لدى علماء القرآن، هذا لا يكفي، هذا يكفي لمن أراد أن يعرف الرسم الظاهر من أجل أن يضبط ألفاظ القرآن فلا يزيد فيه ولا ينقص، ومن أجل أن لا يختلط عليه القرآن بشيء من الحديث القدسي أو الحديث النبوي. هذا الشيء علاش داروا هذا التعريف، ولكن هذا التعريف لا يفي، لا يفي ولا يكفي أبدا بحقائق الإيمان، ما يعطيكش حقائق الإيمان، إنما الذي يعطيك حقائق الإيمان قلبك حينما تقرأ به القرآن، حينما تشاهد به آية القرآن، لما تشاهد الآيات ديال القرآن وتعيش بقلبك وبالوجدان ديالك مع الحمد، مع الحمد حتى تكون من الحامدين، حتى تتصف بالحمد، فما دمت لم تتصف بعد بالحمد وتجد حينما تحاكم نفسك أنك لست فعلا من الحامدين، لأنك ما زلت تتردد في أمر الله وقضائه وقدره، ما زلت تشك فيما عند الله ولا توقن بما عنده جل وعلا على قدر يقينك بما عندك، الحاجة اللي في يدك خايف عليها تزهق، بينما شكك متعلق بما في يد الله جل وعلا، وقد قدر وقضى جل وعلا أنك إن أعطيت واحدة أعطاك عشرا، ما دمت ليست لك هذه العقيدة الوجدانية، لأن شحال من واحد هذا الشيء عرضوا عليك ما خافيش عليه، ولكن من اللي تجي المعاملة كيخفى عليه، لأنه لم يقع بعد بقلبه، فهذا لم يشاهد، ما شافش، عينيه ما زال مطمصين، لم يشاهد بعد، وإنما تلقن فقال وردد ما قيل له، وفرق كبير بين المنتج للكلام وبين المردد للكلام. تجي واحد حي فيه الحياة كتنبض وتسوله ويعطيك الجواب، هذا شكل وبين مسجلة، الآلة المسجلة آلة تسجيل، راه كتكلم تاهي ولكن بدون أن تعقل وبدون أن تعي، لأنها لا وجدان لها ولا شعور. كيمكن الكلام اللي تسمعه من عندها تسمعه من عند واحد بنادم، ولكن فرق كبير بين الذي يتفاعل معك وينتج الكلام على قدر السؤال، عايش حي. ولذلك القارئ للقرآن ذاكرا به الله جل وعلا، ذاكرا به الله جل وعلا، إنما هو الذي يعيش حقائق القرآن ويعيش ألفاظه درجة درجة، معنى معنى، ماشي معنى تفسيريا، مزيان يكون عنده تفسير وكون كيتعلم تفسير، ماشي معنى أنه مخصوص شيء يمشي يقرأ التفسير، هذا مخصوص يتفهم، وإنما معنى ذكريا وجدانيا إيمانيا، وإنما القصد قبله بالكلام أنه ماشي شرط حتى تكون متبحر في التفسير عاد تحصل لك الأحوال الذكرية، لا ليس شرطا، ليس شرطا، لكن طبعا أهل العلم يزيدون إذا صدقت نياتهم يزيدون ويزيدهم الله من فضله، ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا باب القرآن زيادة على الشروط التي ذكرنا من حقائق التلقي ومنهج التلقي أن تقرأه وأن تذكر الله جل وعلا بهذا المعنى وبهذا السير على أنه حركة، تخليوش القرآن جامد حروف مكتوبة على المصاحف، كلا، بل هو حياة يجب أن ينبض بقلبك، لا ما دخلش القرآن لقلبك كما كتدخل الروح، كما كتدخل الروح للجسد، وكما يسري الماء في العود ويخليه طري كيقطر بالندى، فلم تذوق القرآن بعد. ولذلك قال الحق جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه آية عجيبة، آية علامة، علامة تريك الدير دخل القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا، هو القرآن، هذاك روحا هو القرآن، سمى رب العالمين روح لأن الجسم الجسد الكسدة كتعيش بالروح، والروح ديال النبات هو الماء، والروح ديال الإنسان هو الروح، كاين روح النفس كتحيا به وكتموت به، هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، لأن حياة النفس بالجسد تكون بالروح، النفس كتحيا في الجسد بهذاك الروح الذي قال فيه جل وعلا على لسان القوم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذاك يحيي النفس في الجسد، الجسد حياة الجسد، وكتموت النفس أي كتخرج النفس من الجسد وكيموت الجسد فتقبض النفس بقبض الروح، ولكن الروح لها حياة بغير الجسد، ولذلك تموت النفس وتحيا بعد في الآخرة، فحياة النفس لما نتصور النفس بلا جسد وخرى في الدنيا وسكن في الجسد راه عندها حياة أخرى وعندها موت أخرى، وخا بنادم حي، حي من حيث هو مادة، من حيث هو لحم ودم كيقدر يكون ميت، إنك لا تسمع الموتى، هما راه كيتكلموا معه ولكن وصفهم رب العالمين موتى، ولذلك قال أيضا لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. شكون هما الكافرين؟ هما الموتى، ماشي الموتى اللي في القبور، لا هما اللي راه بنادم كيمشي ياكل ويشرب. فبدلالة المقابلة، هذه ضد هذه المقابلة، قوله لتنذر من كان حيا دل على أن الكافرين ليسوا أحياء. وكذلك الفساق والجهال من الذين أعمى الله بصائرهم من المسلمين أيضا مع الأسف قد يكونون موتى، موتى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي قلوب الأرواح، قلوب الأنفس. وحياة هذه القلوب، حياة الأنفس، قوتها كما قيل قبل هو القرآن أولا. وكذلك أوحينا إليك روحا، انتبهوا القرآن راه واحد الكنز عظيم جدا، واختار له اللحظات ديال الصفاء وتشوف العجب حينما تقف بين يدي الله تاليا وخركت العسم ما كتعرفش تقرأ، وقد تحقق لك أجران، أجر ديال القراية وأجر ديال ديك المحنة نركب محن معاه لأنه ما قاريش مزيان، أو أن تكون مرتلا أو أن تكون مستمعا في جميع الأحوال، سواء في الحالة ديال الصفاء وتشوف العجب اللي كيخرج من هذا القرآن الكريم. والله إن الآية لا تقرأها مرارا وتكرارا، تقرأ عليك أو تقرأها في لحظة من لحظات الصفاء تجد كأنما يهرق عليك من ماء الروح الشيء العجيب، الصفاء والجمال، النور. جرب شي صلاة في الفجر مع شي مؤمن كيخرج القرآن من قلبه وراه سبحان الله العظيم بالتجربة وبالمشاهدة، فرق كبير بين من يقرأ القرآن متعبدا وبين من يقرأ القرآن متكلفا متصنعا متغنيا مرائيا. ذلك أن هذا القرآن أمره عجيب، أمره عجيب بحيث يتأثر تأثيره بشكل كبير بنفسية القارئ والمستمع سواء. ما يجيب لكش بالك على أنه يعني القرآن هو كلام سواء قرأه واحد بالصدق ولا ماشي بالصدق لا أثر دياله كاين ديما أبدا، لأن هذا كلام ديال رب العالمين، ماشي كلام ديال بنادم من اللي يخرج من عند هذاك بنادم كيجف ويبس أبدا. راه فرق كبير، ما تديروش القياس، القياس والوزان، توزن كلام الله على كلام الناس، هذا غلط حقيقة. يعني كلام ديال أي واحد يعني من اللي يخرج من فمه يتكتب راه هو مكتوب، كي يمكن يأثر كي يمكن ما يأثرش، يأثر في حالة ما يأثرش في حالة، يعني كيف قد الحياة دياله. فرق كبير في كلام الإنسان بين الكلام الحي اللي كيتقال في اللحظة وبين الكلام القديم دازت عليه شحال من سنة كيموت أو يموت كثير منهم من حقائقه. كلام رب العالمين حاشا ولا وجه للمقارنة بين هذا وذاك. رب العالمين سماه روح، روح ماشي يعني فيه الحياة فقط، لا، كيحيي، مصدر للحياة، والروح مصدر الحياة، هذا روح. ولذلك هذا الروح لا يعطي ثمرته إلا إذا صدق صاحبه. رب العالمين سبحانه وتعالى عز كلامه، ما دلوش، عز كلامه، كلامه عزيز جل وعلا. ولذلك لا يعطي القرآن ثمرته إلا إذا صدق صاحبه في قراءته. ياك الفاتحة هي الفاتحة، هو صحابي داوى بها واحد عضته الحية وداروا بها الصحابة والتابعون والصالحون الربانيون العجب، ما لها لا تؤثر بين أيدينا. أو ليست الفاتحة هي الفاتحة؟ بلى، ولكن احنا مشي هما هادو، ليس في الخلقة ولكن في حال الإيمان. فمن قرأ القرآن حقا وصدقا على أنه يذكر الله به على منهج ما بينا وارتقى بمدارجه حتى يولي نهار كيقرأ الفاتحة كيحس أنه يجول ملكوت السماوات والأرض، ما كيبقاش هنا، من اللي كيبدا يقرأ الفاتحة كيحس بالله راه كيطلع غادي يحلق في السماوات ويتعلق في الطبقات من الفضاءات، هذا سيطل على حق عقل الإيمان، هذه بدا يطلع عليها من الفوق مين عالو. أنا إذن تولي صورة الفاتحة فعال بنديك تخرق بها الجبال بإذن الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تولي عامر ثقيل بالفاتحة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، معمر معمر معمر، كل لفظة منه بالكل حرف مكتنز اكتنازا لا حد له، لا حد له، راه قالها من قبل، قد قرأنا ذلك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلذلك من لي الإنسان فعلا يقرأ القرآن على أنه يعبد الله، يقرأ القرآن على أنه كلام الله يذكر به الحق جل وعلا ويشاهد من خلاله جلاله وجماله ويسيح سياحة العبادة في ملكوته، وليس كالقرآن يتيح لك ذلك. ما كاينش شي حاجة بحال القرآن تعطيك فرصة ديال السياحة في الكون كله. اقرأ ما شئت من العلوم، فيزيائيات، فلكيات، ما شئت، ما يعطيكش داكشي كله الفرصة اللي كيعطيها لك القرآن. شيء عجيب، طبقات وفضاءات وروحانيات وحقائق لا حصر لها، لا تنحد، لأن علوم الناس تنتهي، فانية، محدودة. والقرآن علم من الله جل وعلا، وعلم الله لا ينحصر لا ينحد ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني من اللي بدأ بنادم يعني كتحس به بأنه مكلف، يعني كيقرأ القرآن باين فيه التكلف وباين كيقلب أشنو دار فيك، ما كيدير فيك والو. واحد الخطرة سافرت مع واحد المؤمنين وواحد المدينة من المدن ديال المغرب في رمضان، قالوا لي واحد الفقيه كيقرأ مزيان التراويح، مشيت معاهم صليت ولا حرك في سكينة. يعني سبحان الله كنسمع كيجيني داك الشيء ديال الطرب الأندلسي مرة والمقامات الغنائية ديال المشارقة مرة، لا أحسست بشيء ولا تأثرت قيداء المولى. صليت مرة أخرى معهم النيت واحد الجمعة أخرى، واحد الرجل مسكين يقرأ كأنما يخرج القرآن من حجراجات قلبه وبشوية عليه، وأحسست من الطمأنينة والسكينة والخشوع المتدفق ما لم أجد له أثرا في المسجد الآخر، مع أن الآخر الصوت عالي ورفيع ولكن حاضر، حاضر الصنعة. وهذه الصنعة سبحان الله العظيم هو ما قالكش، ولكن القرآن كيقول لك، كيقول لك هذا راه كيخرجني من جيف، سبحان الله العظيم راه مكلف، وهذا تجده وتشاهده وجربه تراه. سبحان الله العظيم ما كتبقى بركه، ما كتجيش. يقرا القران متلعثم متلعثم، ما كيعرف يقرا، ولكن بخشوع بايمان بمشاهده يرى حقائق الايمان في هذا القران، ويقراه والخوف يملا قلبه. سبحان الله العظيم كتلقى البركه ديال ذاك القران، تلقى التاثير العجيب، والنصيحة يعطيها لك صادق تبقى في قلبك الدهر كله حتى تموت، ويعطيها لك في بعض الأحيان عالم متصنع المتكلف المتعجرف، ما كتنفعك شيء وخا لحظة واحدة. وقد رأينا وحصلت لنا النصيحة من العوام، أنا هذه عندي تجربة، عدو بلان قلت أنا تجربة من عاميين في بعض الأحيان، ما زال عقل عليها، عامي يعطيني نصيحة ما نسيتهاش نهائيا، لأنه جاء إلي بقلب خاشع، بقلب فيه المحبة فعلا والحرص عليك، خايف عليك تضيع، خايف عليك تلف، ويقع كلامه من قلبك موقع الشفاء والدواء. ولذلك الصدق في تحمل القرآن كيعطي النتيجة في أداء القرآن، من صدق في التحمل أنتج في أدائه، ومن غاب عنه ذاك غاب عنه هذا، يعني اللي ما خرج القرآن من قلبه متلقيا له من الله جل وعلا، من لم يأخذ القرآن على أنه كلام يسمعه من الله سبحانه وتعالى، خطاب متوجه إليه نازل عليه نزول الذكر، ما غاديش يأثر به لا على نفسه ولا على غيره، لا هو يتأثر ولا هو يؤثر. ولذلك اقصد الصادقين من القراء، واصدق أنت في قراءتك، تكون ذاكرا ومتذكرا، إذا سمعت تكون متذكر، وإذا قريت كتكون ذاكر، وتجد أنك تترقى. والله الإخوة الكرام إلا كتشوف هذه الحقائق كتحس فعلا يعني بالله راك طلع الدرجة، عجب، يعني عجب سبحان الله، كتحس راك طلع، تصعد تترقى. القرآن معراج الإيمان إلى الله جل وعلا، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الذاكرين ولآلائك ونعمائك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.